بالمعالي ومضينا جنة الخلد ترينا احشد ذل الجنود باع عباد الصليب في نفهات الحروب لا تدع أي مجيبي لا تدع غدلا يعود نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وفيا إنه الروض تهيا فانتشق نسك الخلود حق وأعتى المسلمين من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود لحمنا والله مرور من بلادينا التمر وأرضينا التغرور كم حصدنا من حقور عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد ترينا تحشد ذل الجنود باع عباد الصليب في نفهات الحروب لا تدع أي مجيب لا تدع غدلا يعود نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وفيا إنه الروض تهيا فانتشق نسك الخلود حق وأعتى المسلمين من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود لحمنا والله مرور من بلادينا التمر أرضينا التقرب كم حصدنا من حقور حق وأعتى المسلمين من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود لحمنا والله مرور من بلادينا التمر أرضينا التقرب كم حصدنا من حقور.